بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرت في الدرس الأخير أن مباحث أصول الفقه التي سنتعرض لها في هذه المحاضرات ثمانية: مباحث الألفاظ والكتاب والسنة، السنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد. فالمباحث الأولى هي مباحث الألفاظ، أيضا فيها ثمانية مباحث: مباحث الحقيقة والمجاز، المفهوم والمنطوق، الأمر والنهي، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ. بالنسبة للحقيقة والمجاز، ربما يتبادر لذهن بعض السامعين أنه ما الفائدة من دراسة الحقيقة والمجاز وهو من المباحث البلاغية، فلماذا ندرسها في أصول الفقه؟ والجواب على ذلك أن معظم لغة العرب من المجاز، معظم لغة العربي مجاز، فالمجاز أكثر من الحقيقة، ولذلك لا بد لنا أن نعرف ما هو المجاز وكيف نستعمل الألفاظ حينما تكون مجازا. إذا تعارض المجاز مع الحقيقة ما الذي يقدم؟ وإذا تعارضت الحقائق أو تعارضت المجازات ما الذي يقدم؟ في بعض الحالات يشتهر المجاز وتغمر الحقيقة لكنها تبقى لها استعمال، وفي بعض الحالات يشتهر المجاز وتموت الحقيقة، ما يستعملونها أبدا وإنما يستعملون المجاز. وهذه الأمور نجدها في كل مبحث من مباحث العلوم الشرعية، ولذلك لا بد لنا أن نعرف ما هي الحقيقة وما هي المجاز. نعم، الحقيقة في لغة العرب هي استعمال اللفظ فيما وضع له، يعني أن العرب حينما وضعوا اللغة، على افتراض أن اللغة من وضع الواضعين، هناك خلافية بين الأصوليين، هل اللغة وضعية يعني مما يتواضع عليه الناس، أم أنها وقفية علمها الله تعالى لآدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها؟ وجماهير الأصوليين على أن اللغة وضعية مما يتواضع عليه الناس، وهذا هو الواقع. ولذلك نجد كثيرا من اللغات تنشأ وكثير من اللغات يموت بعد أن كان موجودا وكان حيا. وعلى هذا، إذا قلنا إن اللغة وضعية، حينما وضع العرب كلمة من الكلمات لمعنى من المعاني، وضعوا كلمة من الكلمات لمعنى من المعاني، فإذا استعملت هذه الكلمة في هذا المعنى فتكون قد استعملتها استعمالا حقيقيا. يعني قالوا: مجتمع الماء الكبير يسمى بحرا، يسمى بحرا. فإذا استعملت هذه الكلمة في موضعها فتكون قد استعملتها استعمالا حقيقيا. حقيقيا قلت: رأيت بحرا. أنا حينما أسمع أقول: هذا الرجل كان يوم أمس على شاطئ البحر فرأى البحر، هكذا أفهم منه. لكنه إذا قال: رأيت بحرا في الجامعة، الجامعة ما تتسع للبحر، فأنا أعلم أنه استعمل الكلمة الآن استعمالا مجازيا وليس استعمالا حقيقيا، استعمل الكلمة في غير ما وضعت له. الكلمة وضعت لمجتمع الماء الكبير وهو استعملها الآن في العالم المتبحر، سماه بحرا مجازا للإشارة إلى أن علومه كثيرة تشابه البحر. فأنا استعملت الكلمة في غير موضعها، في غير هذا هو هذه الحقيقة وهذا هو المجاز بشكل عام، ونحن لا نريد أن نتوسع في هذه المباحث كتوسع علماء البلاغة فيه. نعم، الحقيقة تنقسم إلى أقسام متعددة. أولا، إذا تعارض المجاز مع الحقيقة فالذي يقدم الحقيقة، وتكلمنا على هذا حينما تكلمنا على معنى الأصل في اللغة أو في الاصطلاح، قلنا يرد لأربعة معاني من جملتها الرجحان، مثل تعارض الحقيقة والمجاز، أصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام الحقيقة دون المجاز. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وهذه لا خلاف فيها بين العلماء، الحقيقة التي نشأت من وضع اللغة. نعم، فكلمة الدابة وضعت لكل ما يدب على الأرض، سواء كان هذا الداب إنسانا أو كان من الحيوانات التي تمشي على أربع أو كان من الحيوانات الزاحفة، هذا بالاتفاق هذه حقيقة لغوية. قال الله تعالى: والله خالق كل شيء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، والجميع يسمى دابة. هذه حقيقة لغوية وهي قطعا موجودة، كلمة السماء لما علاك وكلمة الأرض لما تحتك، والحقائق اللغوية كثيرة جدا. وهناك عندنا حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية منشأها العرف، الحقيقة العرفية منشأها العرف، وتنتج من أحد أمرين إجمالا: إما بتخصيص الكلمة ببعض مسمياتها، كلمة دابة الله خلق كل دابة مما، كل دابة كل ما يدب على وجه الأرض، ولكن العرف خصص كلمة الدابة بذوات الأربع، بحيث لو قال إنسان لآخر يا دابة يزعل. هذه كلمة ليست سهلة، يقول له: والله يا أخي أنا قرأت في الأصول أن كلمة الدابة توضع لكل ما يدب على الأرض. يقول له: نعم هكذا وضعها العرب، لكن هذه الكلمة خصصها عرف الاستعمال في القديم وفي الحديث، خصصت هذه الكلمة، والذي خصصها هو العرف وليس الشرع. تعارف الناس فيما بينهم على أن كلمة الدابة مخصوصة بذوات الأربع، فإذا ما استعملها إنسان وهو عالم بهذا في إنسان آخر يعزر من قبل القاضي لو اشتكى عليه على افتراض وقوع هذا، لأنه لا يجوز له أن يستعملها معه. إذن كلمة الدابة في أساسها وضعت لكل ما يدب على الأرض، ولكن العرف خصصها ببعض أنواع الدواب وهي ذوات الأربع، بحيث لا يسمى الثعبان دابة ولا يسمى الإنسان دابة، لكنه في مجال التعليم لا مانع من هذا، كما نقول في المنطق: الإنسان حيوان ناطق. أما ما يصح أن تقول لإنسانك أنت حيوان، تقول له أنت حيوان يعني ذممته، ألقيت عليه كلاما قبيحا جدا ما يرضى. في مجال التعليم، مجال التعليم شيء ومجال الخطاب شيء آخر. فإذا هذه الكلمة خصصها العرف بذوات الأربع. هناك نوع آخر من الحقيقة العرفية نشأ من اشتهار المجاز وموت الحقيقة، بحيث لم تعد تستعمل الحقيقة في هذا الموضوع، مثل حينما نقول: الخمر حرام، الخمر حرام. الأحكام الشرعية ذكرت لكم حينما تكلمنا عن الحكم لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بأفعال الإنسان كيف تكون الخمر حراما؟ قال الحرام شربها. كيف تكون الصلاة واجبة؟ الواجب فعلها. إذن هذا الاستعمال صار استعمالا مجازيا. كلمة الطلاق، أصل كلمة الطلاق تستعمل الإطلاق من القيد، أصل كلمة الطلاق تستعمل الإطلاق من القيد، أطلقت فلانا من قيده. نعم، لكن العرف خصصها بحل عقدة الزوجية، بحل عقدة الزوجية. فإذا أنا عندي كلمات أستعملها استعمالا مجازيا شائعا عاما معروفا لا يخفى على أحد، يعرفه الكبير ويعرفه الصغير. نعم، والحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين آخرين أيضا، أنا تكلمت على منشئها، وأما هي فقسمان: حقيقة عرفية عامة لا تخفى على أحد، مثل استعمال مثل كلمة الدابة تستعمل بذوات الأربع، كل عربي على وجه الأرض يعرف أن كلمة الدابة تطلق على ذوات الأربع، بحيث لا يخطر على بال كثير من الناس ممن لم يحفظ القرآن أو لم يعرف هذه الآية أن كلمة الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض. هناك حقيقة عرفية خاصة، الحقائق العرفية الخاصة هي المصطلحات الموجودة عند أرباب الفنون، وهي تختلف باختلاف الفن الذي نتكلم فيه. فحينما يتكلم الطبيب على القلب يريد الكتلة اللحمية الموجودة في صدر الإنسان، وحينما نتكلم نحن في علم أصول الفقه على القلب نتكلم على نوع من أنواع العلل. في مباحث القياس عندنا بحث العلة وهو أصل القياس، القياس هو العلة، القياس هو العلة، أدق مباحث الشريعة على الإطلاق وأصعبها وأبعدها مراما. العلة لها مسالك، كيف أتوصل إلى العلة؟ سأتكلم على هذا حينما أصل إليه أيضا بالإشارة، لأنه بحث واسع جدا، لها مسالك كيف نصل إلى العلة. وهناك قوادح تقدح في العلة، يعني الخصم يرشح وصفا من الأوصاف كي يكون علة لحكم من الأحكام، فأنا أقول له: لا، هذا الوصف الذي رشحته للتعليل لا يصح. من جملة قوادح العلة القلب، سيأتي معنا في مكان إن درسنا كتابا كبيرا في أصول الفقه. القلب عند علماء الفلسفة هو مكان الإدراك. هل مكان الإدراك الدماغ هنا مكان الإدراك، أم الصدر، أم القلب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أين هو مكان الإدراك؟ لو سألت أي إنسان هذا السؤال يحتار، والخلاف فيه قائم ويبقى قائما، لأن الإنسان يحس بالسعادة والألم في صدره. نعم، فيا هل ترى مركز الإدراك هو القلب أو الصدر أو العقل أو الروح هي المصدر الأساسي للإدراك؟ بحيث إذا مات الإنسان عينه كما هي، وأذنه كما هي، وجهه كما هو، ولسانه كما هو، لكنه ما ينطق. فيا هل ترى هل كان مركز الإدراك هو الروح؟ هذه حقائق عرفية خاصة، حقائق عرفية خاصة. الحكم عندنا حكم عند علماء المنطق، في حكم عند علماء الشريعة، في حكم عند علماء اللغة، في حكم عند علماء التوحيد. نبدأ بالحكم العقلي، نقول الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما عقلي، يعني إما جائز وإما واجب وإما مستحيل. هذه اسمها حقائق عرفية خاصة يقرأها الإنسان في الفن الذي يريد أن يخوض فيه، ويجب على كل إنسان إذا أراد أن يخوض في فن من الفنون أن يعرف مصطلحات الفن. وكذلك بالنسبة للفقهاء، الفقهاء المذاهب متعددة، المذاهب متعددة، عندنا حنفي وعندنا مالكي وعندنا شافعي وعندنا حنبلي، وكل من أولئك الأئمة وكذلك المجتهدون كثر في الإسلام، كل منهم له اصطلاح، كل منهم له اصطلاح. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقرأ المذهب الشافعية ثم يقرأ كتابا حنفيا ويحمل اصطلاحات الحنفية على اصطلاحات الشافعية، هذا يأتي بالعجائب، هذا يحرف شريعة الله تعالى من حيث لا يدري. كل فقه له اصطلاح. صارت مدارس، هذه المدارس مر عليها 1300 عام، ما يزيد على 1300 عام، استقرت ودونت ولها يعني أربابها. كثير من الأمور لا تقرأها في الكتاب، لا بد لك أن تجلس بين يدي المعلم حتى يعلمك هذا. في كثير من الأمور نحن نعرفها، أنا شافعي المذهب، أسأل عن المسألة، أعرف أن مذهب أبي حنيفة يقول بكذا، لكني ما أفتي بذلك خشية من أن أتجرأ على دين الله تعالى ومن أن أفتي بغير ما أنزل الله. أقول له اسأل فلان، المسألة عندنا صعبة، ورجل عامي ما يحتمل هذا. أقول له اسأل فلانا من أئمة الحنفية، من علماء الحنفية، هو الذي يجيبك عن هذا. أنا أعرف الحكم لكني ما أتجرأ على قوله. مهما إذا حاول الإنسان يقول والله أنا قرأت يعني هذا المذهب وهذا المذهب وعرفته، ما لا مانع من هذا. أما أن نحمل اصطلاح مذهب على مذهب آخر ما يصح هذا. ولذلك كثير من الناس لما يقرأ المصطلحات الأصولية يحمل المعنى الأصولي على المعنى اللغوي. أحد الأشخاص الذين حققوا المجموع للإمام النووي، أظن أن معظمكم يعرف كتاب المجموع للإمام النووي، الذي حقق هذا المجموع رجل جاهل ما يعرف شيئا من دين الله تعالى، وأنا أعرف معرفة شخصية، لكن جرأة البشر اليوم تمادت كل حد، تمادت وتجاوزت كل حد. حقق المجموع للنووي وشرح المصطلحات الفقهية بالقاموس، شرح المصطلحات الفقهية في مواطن كثيرة متعددة بالقاموس، وأتى بالعجب، ما عمل شيء ولا بعض الصفحات، كل 100 صفحة تجد تعليق، لكنه في التعليق ليس في تعليق واحد، في هذا التعليق القليل النادر يكبو. والقارئ حينما يقرأ إذا كان ليس من أهل العلم حينما يقرأ هذا التعليق يظن أنه الصواب، فينحرف عقله وتنحرف، يعني صار يمشي بطريق منحرف. وأنتم تعلمون الزاوية إذا كانت يعني حادة أو منفرجة، كلما تقدم إلى الأمام كلما بعدت المسافة بينه وبين الحقيقة. وقال مرت معه مسألة في حديث الخطيب البغدادي صح حديثا، فقال في التعليق الحديث الخطيب البغدادي ليس من أئمة هذا الشأن. إذا كان الخطيب البغدادي وقل فن للحديث لم يكن له به مصنف عنه يبن، لذاك كان من أتى من بعده عليه عالة لما في كتبه. يقول العلماء كل من كتب في مصطلح الحديث عال على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. إذا كان الخطيب البغدادي ليس من أهل التصحيح والتضعيف، فمن الذي يكون، من الذي يكون من أهل التصحيح والتضعيف؟ يعني كلمة أكبر من الكبيرة، أكبر من الكبائر، يعني هذا كلام. ويقرأ وإذا قرأ استقر في ذهن الإنسان، لا سيما الطالب الصغير. نعم، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لا يعرف العيب ولا يعرف الحياء. إذا كان الخطيب البغدادي ليس من أهل الحديث، من الذي بقي في هذه الدنيا؟ الإمام الذهبي له كتاب اسمه جزء في من تكلم فيه وهو موثق، أنا نسخت من نسخة منقولة من خط الذهبي لما كنت طالبا، كنت أعتني كثيرا بالرجال والتراجم والأسانيد. فيقول في مقدمته هؤلاء الناس الذين سأذكرهم في هذا الكتاب إن لم يصل حديثهم إلى أعلى درجات الصحة في الدنيا فلا ينزل عن درجة الحسن. وذكر منهم أحمد بن حنبل، قال بعض الناس طعنوا في أحمد بن حنبل فقالوا هذا ليس ثقة لا يقبل حديثه، وعلق عليه الذهبي بقوله إذا كان أحمد بن حنبل ليس ثقة، ما يعرف. من الذي يعرف الحديث في هذه الدنيا؟ من الذي بقي؟ يعني كلمة كبيرة، كلمة كبيرة ما يقولها الإنسان العاقل يكونها الإنسان الجاهل. واليوم تصدى لكثير من الأمور أناس جهلة، ما أقول أنصاف المتعلمين أو ربع متعلم، هذا أنا وأمثالي، نحن جهلة لكن ما نحرف شريعة الله، لأن يلقى الإنسان الله بكل ذنب خير من أن يلقاه وقد حرف شريعته، فيلعن ويلعن بلعنة كل من عمل بعمله إلى يوم القيامة. ويصير كبني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه. نحن لسنا علماء، ولكن أسأل الله تعالى ألا نكون من المحرفين للشريعة. نعم، فمثل هذه الكلمات ومثل هذه الأمور، شرح المصطلحات العلمية بقواميس اللغة، أو شرح مصطلحات الشافعية بمصطلحات الحنفية أو الحنابلة، هذا تدمير للفقه الإسلامي. أحد الأشخاص علق على بعض الكتب في مسألة المتدينون بالنجاسة، يعني إذا رأى الإنسان ثوبا وأراد أن يستعمله، ما عنده ثوب بده يصلي، أراد أن يستعمل ثوبا ما، هل الأصل في الثوب الطهارة فيستعمله حتى يرى عليه نجاسة فيقول ما يجوز استعماله؟ الأصل في الطهارة لا شك في هذا، الأصل في كل مكانين الطهارة. وهناك مسألة ثانية، هناك أناس يتدينون بالنجاسة، يتدينون بالنجاسة، مثل الهندوس، كل هندوس بتلاقي الصبح جايب شوية زبل بقر حط أمام بيته للبركة، والعروس حينما تزف إلى زوجها ترش ببول البقر. هؤلاء يتدينون، يعني هم في زعمهم أنهم يتعبدون الله تعالى بمثل هذا، البقرة مقدسة عندهم، ما يعبدون البقرة يقولون هذا الله، ربما عامتهم يقولون هذا، لكن يعني العلماء عندهم إن صح هذا الكلام يقولون لا، البقرة عندنا مقدسة. يقول غاندي أمي أرضعتني 9 أشهر ولكن البقرة أرضعتني طيلة حياتي، ولذلك فأنا أقدسها، يشرب حليب البقرة طيلة حياتي بغض النظر عن هذا. نعم، وهذا من عجائب الدنيا، تجد عالم من علماء الذرة، عالم من علماء الفضاء، عقله وصل إلى أبعد كواكب المجموعة الشمسية بل تجاوزها في خياله العلمي حتى يصل إليها، ويعبد البقرة، يقدس البقرة، تمشي البقرة في الشارع، تقف في الطريق، فيتوقف موكب رئيس مجلس الوزراء حتى يعني البقرة يجي على بالها أنه تمشي. نعم، فالإنسان عجيب، ليش نحكينا على هذا نحن؟ أيوة، عن متدينين بالنجاسة. فقرأ هذه العبارة ولم يقرأ الفقه، فقال هذه العبارة محرفة، وشرحها، وضع كلمة من عنده وشرحها من عنده، تبرع. يعني الذي يريد أن يقدم على تحقيق كتاب في فن من الفنون يجب عليه أن يكون متقنا لهذا الفن، يريد أن يحقق كتابا بالفقه لابد أن يكون فقيها، أو على الأقل دارس مبادئ الفقه على العلماء. أما أن تحرف الكتاب، رفع الكلمة وقال هذه تحريف في الكتاب، وضع كلمة من عنده، وهذا كثيرا ما يقع. ارجعوا إلى الكتب المحققة، كثير منها في أصول الفقه. أحد الذين علقوا على كتاب المنهاج للبيضاوي، مرت معه كلمة الفقهاء في مسألة خلافية في التكليف، في تكليف الحائض والمريض والمسافر، هل يجب عليه فعل الصلاة؟ يعني هل يجب فعل الصلاة على الحائض؟ أم أنها يجب عليها الفعل وتركته لعذر؟ أم أنها لا يجب عليها هذا الفعل؟ اختلف الأصوليون في هذا عند الجمهور. من قال إنه يجب عليها الصلاة قالوا، أو عفوا الصيام، أنا أخطأت، الصيام، لأن الصلاة ما تقضى، الصيام، قالوا لماذا تقضي؟ ما الذي يقضى؟ قال يجب عليك قضاء رمضان بعد رمضان، لماذا تقضين رمضان إذا كان واجبا منع منه الحيض أو النفاس، وإلا لما سميناه قضاء. ما أريد أن أتكلم على هذه المسألة، تأتي معنا في مباحث الأوامر، ليس هنا في هذا الكتاب. أحد الأشخاص قرأ هذا الخلاف بين الفقهاء، بين الفقهاء والأصوليين، هذا الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، هناك خلافات بين الفقهاء والمحدثين، يجدون أن النظائر الفقهية كلها في الشريعة ماشي على هذا النحو والاتجاه، إذا جاء حديث من الأحاديث يخالف هذا فينظرون فيه. في خلافات ما بين الأصوليين وما بين المحدثين، هذه الخلافية بين الفقهاء وبين الأصوليين. فقال وقال الفقهاء، وعلق عليه تحت، قال هم أصحاب المذهب الحنفي الحنفية، قرأ في كتاب ابن خلدون أو ابن خلدون أن المذاهب الأصولية انقسمت إلى قسمين، مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء، وهذا الكلام ما كان معروفا ولا مانع منه، تقسيم جيد ما في إشكال، لكن المشكلة أنه حمل ما قاله في التاريخ على ما قرأه في أصول، فشرح العبارة قال هؤلاء هم الحنفية، مع أنه هذا ما خطر ببالي واحد من الأصوليين على وجه الأرض. وإذا كان نبهت من أوائل الأيام على أن كلمة الفقهاء إذا استعملها الأصوليون فيريدون بها الفقهاء ولا يريدون بها مدرسة الحنفية في أصول الفقه. نعم، فإذا الاصطلاحات العرفية الخاصة لابد من مراعاتها حينما نقرأ. أنا أستطرد في بعض الموضوعات رغم أنفي، يعني وإن كان لازم أختصر حتى ننتهي، حتى ننتهي من الكتاب. الإمام في الفقه الخلافي إيش؟ لا لا لا، في الفقه الخلافي راح من بالي اسمه وراح من بالي كتابه، اثنين راحوا الآن أذكره إن شاء الله. لا لا ليس ابن رشد، لا إيش الوزير كان ابن عبيرة الوزير، له كتاب في إيش اسمه كتابه، لا الله نسيت المهم له كتاب في الخلاف، فقه خلافي، يقول فيه إذا قلت أجمعوا مراده الأربعة، المراد به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا هو الإجماع عنده. فمن لم يقرأ مصطلحه كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، نعم في ذكر في مقدمة الكتاب هذا الشرط، أنا إذا قلت أجمعوا معنى ذلك أني أعني به الأئمة الأربعة. كثير من الناس لا يقرأ مصطلحات الكاتب فيقرأ وينقل الإجماع، يقول أجمعت الأمة، ثم يخرج إلى الخارج فيجد المسألة خلافية فيقول أخطأ الإمام الفلاني، وكثيرا ما وقع هذا. أخطأ، ما أخطأ يا أخي، أنت ما قرأت اصطلاحه، قرأ اصطلاحه وبعد ذلك حاكمه، أما أن تحاكمه على معلومات في ذهنك على اصطلاح خاص قال به ما يصح، هذا هذا اصطلاح خاص لا بد من مراعاته. الإمام محمد بن جرير الطبري، الإمام المشهور المعروف، توفى عام 310 من الهجرة، إمام مجتهد كان في بداية حياته شافعيا، المحمدون الأربعة أئمة المجتهدون مطلقون، محمد ابن المنذر، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن نصر المروزي، ومحمد ابن جرير الطبري، الأربعة نشأوا على مذهب الشافعي، ما أدركوا الشافعية، أدركوا تلامذته ورووا عن تلامذته وأفتوا على مذهب الشافعي، ثم صاروا أئمة المجتهدين، مجتهد مطلق الأئمة الأربعة المحمدون الأربعة. محمد بن جرير الطبري عنده إذا اتفق العلماء على مسألة وخالف فيها الواحد قال أنا لا أعتد بخلاف الواحد، أسمي المسألة إجماعا. فمن قرأ كتابه اختلاف الفقهاء يقرأ في كتاب أجمعت الأمة والمسألة خلافية فيها مخالف واحد، يقول أنا ما ألقي له بالا، إذا اتفق العلماء الأمة الواحد لا قيمة له عندي. لكن جماهير الأصوليين على أن الإجماع لا يجوز أن يخالف فيه أحد، فإذا خالف فيه واحد لا يقال إن هذه المسألة مسألة مجمع عليها. فيأتي ويتهم الإمام محمد بن جرير الطبري، الخطأ منه لا من الطبري، هو ما عرف اصطلاحات الإمام الطبري في كتبه. ولذلك يجب علينا إذا أردنا أن نخوض في أي فن من الفنون أن نعرف اصطلاحات الفن الذي نخوض فيه، هذه حقيقة عرفية خاصة وهذا استطراد فيها. وأما الحقيقة الثالثة فهي الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية مصدرها الشرع، لو نقبت عنها في اللغة لما وجدت لها شرحا كما نعرفه في الشريعة. كلمة الصلاة تستعمل في اللغة العربية بمعنى الدعاء، وهذا يعرفه كل عربي. ما يعرفون الصلاة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لو أن إنسانا قال نذرت أن أصلي، قال نذرت أن أصلي، يعني نذر أن يدعو؟ لا، ما نذر أن يدعو، نذر الصلاة المعروفة عندنا. جاء الشرع فاستعمل كلمة الصلاة في معنى جديد ما يعرفه العرب نهائيا، أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة عندنا. وإذا أطلقت اليوم في أي مجال من مجالات العلوم الشرعية نريد بها الصلاة الشرعية، هذه حقائق شرعية. الشارع استعمل الكلمة في معنى غير المعنى اللغوي، ربما تكون هناك علاقة وثيقة ما بين المعنى الاصطلاحي وما بين المعنى اللغوي، وربما لا تكون هناك علاقة نهائيا. كثير من الاصطلاحات لا علاقة لها باللغة، وللناس أن يصطلحوا بما شاءوا على ما شاءوا. ولذلك يتفق بعض الناس على كلمات معينة، يقول إذا قلت لك كذا فالمراد به كذا، اصطلاح خاص ما بين رجلين أو ما بين مجموعة من الرجال، ما بين مجموعة من النساء، اصطلاح خاص لا مانع من هذا. فإذا قد تكون هناك علاقة ما بين المعنى الاصطلاحي الشرعي وبين المعنى اللغوي، وقد لا تكون هناك علاقة. الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، الخيل ما تصوم لكنها ممسكة أثناء الحرب عن الطعام والشراب. نعم، فسماها صائمة، لكن الصيام اليوم إذا أطلق قال نذرت لله صوما، الصوم يحمل على الصيام الشرعي المعروف، صار حقيقة شرعية، صار حقيقة شرعية. هذا باختصار الكلام. وقسموا الحقيقة الشرعية إلى حقيقة شرعية فرعية، وهي الكلمات المستعملة في الأمور العملية مثل الصلاة الصيام الزكاة الحج، وهناك حقيقة شرعية دينية استعمال الكلمة في موضوعات الإيمان. قالوا صحيح الشرع استعمل كلمة الإسلام في من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه، لكن كلمة الإسلام في اللغة هي نفس الكلمة المستعملة في الاصطلاح. كلمة الإيمان معناها اللغوي مثل معناها الاصطلاحي، لكن الأمور الشرعية العملية قالوا هي مجازات لغوية، فيما إذا كانت هناك علاقة ما بين اللغة وما بين الاصطلاح. إذا الحقائق عندنا ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. وكما أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام، كذلك المجاز ينقسم إلى أقسام. المجاز إما أن يكون مجازا مرسلا، وإما أن يكون مجازا عقليا. المجاز المرسل هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة، لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، مثل كلمة الرزق. قال الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، هل رأيتم أن الرزق ينزل من السماء؟ ما رأينا السماء تمطر لا ذهبان ولا فضة ولا تمطر طعاما. قال الله تعالى ينزل مطرا، وهذا المطر سبب في رزق بني آدم، فأطلق فاستعملت كلمة الرزق في غير موضعها، في غير موضع استعمالا مجازيا، والعلاقة بينهما العلاقة السببية والمسببية. كل مجاز مرسل لابد له من علاقة ولابد له من قرينة تدل عليه، لابد له من علاقة ولابد له من قرينة تدل عليه، لأنه ما يجوز لنا نحن أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وهذا لابد له من قرينة تدل على أنه لا يجوز أن تستعمل الكلمة في معناها الحقيقي. غضب الله عليهم، ما هو الغضب؟ الغضب فعل أم انفعال؟ في عنا المقولات العشر، في فعل وفي انفعال. بتحط الإبريق، تضع الإبريق فوق النار، النار فاعلة، وغليان الإبريق انفعال، غليان الماء في الإبريق، نقول غليان الإبريق مجاز، نعم صار حقيقة عرفية، صار حقيقة عرف. غليان الماء في الإبريق حتى لا يقال كيف يغلي الإبريق. النار فاعلة والماء منفعل يغلي. الغضب فعل ولا انفعال؟ يعني بتلاقي إنسان قاعد مبسوط مستأنس وفورا يغضب لوحده بدون سبب. لازم واحد جاء غزله في الدبوس مثلا هو شارد يغضب، واحد لطمه يغضب، تنتفخ عروقه وتجحظ عينه ويحمر وجهه ويهذي، وكل واحد غضبه له درجة. انفعال، الله يغضب ينفعل. يعني واحد كفر الله بيغضب في السماء، تنتفخ عروقه، نجسم الله تعالى ونقول جحظت عينه وغضب. يستحيل على الله الغضب اللي نحن نعرفه، الغضب المعروف في لغتنا. نعم الله يغضب، لكن كيف يغضب؟ قال من لوازم الغضب، يستحيل أن نحمل كلمة الغضب في حق الله تعالى على المعنى الذي نعرفه نحن في لغتنا وفي أعرافنا، مستحيل على الله تعالى هذا. الله تعالى لا يشابه خلقه، لو أن كل من في الكون، إيش هي الكرة الأرضية أصلا أمام بعض كواكب المجموعة الشمسية؟ ما أقول المجرة أو المجرات أو الكواكب الهائلة. فإذا كفر أهل الأرض كلهم إيش يعمل؟ لو كانت الأرض تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. ليس لها رقم رياضي، ما في رقم رياضي. عندي صورة من المرصد الفلكي في روسلزهايم في ألمانيا، عدة شهور يعني أقاموا عليها حتى صوروها، لا توجد فيها المجموعة الشمسية. ما أقول الأرض، المجموعة الشمسية كلها لا توجد نهائيا. عاملين سهم من المفترض وجود افتراضي أن المجموعة الشمسية موجودة في هذا المكان، لكنها لا تظهر نهائيا. نعم، يعني لو كفر الناس جميعا انصاروا على قلب رجل واحد وكفروا، أينقص ذلك من ملك الله؟ هل يغضب الله تعالى الغضب الذي نعرفه؟ لا. قال لكن من لوازم الغضب، إيش من لوازم الغضب؟ العقاب. غضب الله عليهم، نفسر الكلمة بلازمها. يا ريتني أتمنى أن يشرح الدلالات، إما أن يدل اللفظ على المعنى دلالة مطابقية، وإما أن يدل اللفظ على المعنى دلالة تضمنية، وإما أن يدل اللفظ على المعنى دلالة لزومية. أنت تقول هذا غراب، إيش يعني؟ إيش لونه؟ أسود. تلازم خارجي. في تلازم عقلي، في دلالة لزومية. دلالة لزومية، أنت تراني أدرس طالبا غبيا ما يفهم علي، درست أحد الطلاب المنطق في الأزهر ما كنت طالبا. والكتاب يقول إذن فالمنطق مجموعة القواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. قرأ في الكتاب إذن، جاء في اليوم الثاني قلت له عرف المنطق، قال إذن فالمنطق مجموعة القواعد. يا ابني هذا إذن كلمة للانتقال ليست لا علاقة لها بالتعريف. جاء في اليوم الثاني قلت له عرف المنطق، قال إذن فالمنطق مجموعة، وحاول أن أرفع هذه الكلمة من ذهني ما استطعت. وبعدين ما درست، إذا بالأولها ما قادر يستوعب، كيف يستوعب المنطق؟ صعب جدا. رأني أحد أشخاص طالبا غبيا، قال لي إيش تدرسه يا أخي هذا ما يفهم؟ قلت له أليس بإنسان؟ إيش يعني أليس بإنسان؟ يعني أنا أقول له هذا من لحم ودم، هذا حيوان ناطق، يعرف هذا، لكن من لوازم الإنسانية قابلية العلم وصنعة الكتابة، من لوازم الإنسان. فالكلمة قد تدل بذات وقد تدل بلازمها، قد تدل بلازمها. سلم أحد الأشخاص على آخر فلم يرد عليه، زعل، قلت له إنه مريض، أنا أردت إنه شايفه هو مريض، لكن أنا أريد أن تقول لا يستطيع الكلام، لا يستطيع الكلام. وقس على هذا آلاف الأمثلة، ما أريد أن أستطرد فيها، ليس موضوع البحث. إذن في الدلالة قد تكون دلالة التزام، غضب الله مو غضب الغضب اللي حنفهمه، استوفز، حاشا لله تعالى، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف، الله يغضب ويلزم من الغضب العقاب، إذا غضب عاقب، وإذا رحم أثاب، وإذا رحم أثاب. فيأتي بعض الناس الذين لا علم عندهم يقول العلماء ينكرون صفات الله تعالى، وين إنكار الصفات؟ وين هذا الكلام؟ الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، من قال إن الله لا توجد عنده رحمة يكفر، من قال إن الله لا يغضب ومراده ينفي الآية الموجودة بالقرآن يكفر، لكن نحن نقول إن الله يغضب، لكن ما المراد بالغضب؟ فنحن نضطر لحمل الكلمة على معناها المجازي بقرينة. وأنا سأتوسع هذا في هذا الموضوع إن شاء الله في درس من الدروس النموي في المساء، ويوم من الأيام سأستطرد وأتوسع فيه، يعني أشرحه في جميع جوانبه، وأكتفي الآن بهذا. إذن المجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، وينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل ومجاز عقلي. المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصل لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة وعلاقة، لابد أن تكون هناك علاقة. وأما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل إلى غير من صدر عنه، يقال بنى الأمير السد، بنى الملك السد، بنى الرئيس السد، الرئيس جاب الحجار وجاب الحديد والإسمنت وبنى السد، لا، أسندنا البناء إلى الرئيس أو الملك أو الوزير، والحقيقة الذي قام به هو العمال، لكنه هو السبب، أمرهم ببناء السد فبنوه. يقال سال الوادي، سال الوادي، ما هو الوادي؟ الوادي والمنخفض ما بين مرتفعين أو مرتفعين، هذا هو الوادي. كيف يسيل؟ هل رأيتم في حياتهم الوادي يسيل يمشي؟ المراد أن الماء سال في الوادي، يقال سال الوادي، ومرادهم سال الماء في الوادي. نسبنا السيلان إلى الوادي مع أن الذي جرى فيه هو الماء. والقرينة استحالة صدور السيلان من الوادي، استحالة صدور السيلان من الماء والوادي. والعلاقة إلى المكانية، أطلقنا ما كان من المفترض أن يطلق على المحل أطلقناه على الحال، ما كان يطلق على الحال في المحل أطلقناه على المحل. ونظائر هذا أيضا كثيرة. هذا يسمى مجاز عقلي، إسناد الفعل إلى غير من صدر عنه. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى وتابعه على هذا كثير من الأصوليين، زاد بعض المجازات الأخرى، قال عندنا مجاز بالزيادة وعندنا مجاز بالنقل. مثال المجاز بالزيادة قول الله تعالى ليس كمثله شيء. لو حملنا هذه الكلمة على ظاهرها لأدت إلى الكفر، لأن معنى هذا أن لله تعالى مثيلا وليس لمثله مثيل، ليس كمثله شيء. ولذلك قالوا هذه الكاف زائدة، والقرآن ما في زيادة لا معنى لها، ويستعملون أدبا مع الله يقولون صلة أدبا مع القرآن الكريم، ولها فائدة نكتة بلاغية يذكرها علماء التفسير الذين اهتموا بهذه الأمور. ليس كمثله شيء، قال ليس مثل الله تعالى شيء. أو مجاز بالنقصان مثل واسأل القرية، يعني يعقوب عليه السلام يروح إلى القرية التي كان فيها يوسف ويقول لها أيتها القرية ابني سرق، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يسأل الجمال يقول لها هل صحيح ما يدعيه أولادي؟ لا، ما أحد في الدنيا يفهم هذا. يعني واسأل أهل المدينة، أهل القرية، واسأل أهل العير التي أقبلنا فيها. وكل عربي يسمع هذا الكلام يفهمه مباشرة، حتى لو لم يدرس البلاغة. لو جئت إلى عامي أنا سألته قلت له إيش يعني واسأل العير التي أقبلنا فيها، يفكر قليلا بعدين يقول والله يمكن أهل العير، يمكن الناس الذين كانوا معهم يعرفوا يعني بالبداهة، يعرف أن الكلام فيه استعمل الكلام في غير موضعه، ما يعبر عنه بحقيقة أو مجاز، لكنه يدرك هذا. نعم. وربما سمى غير إمام الحرمين هذين القسمين بأسماء أخرى غير هذا الاسم، مجاز بالزيادة أو مجاز بالنقصان. تجدون تفاصيل هذا في كتب البلاغة وفي كتب التفسير. الفصل الثاني، الموضوع الثاني من موضوعاتنا اللغوية، هو المفهوم والمنطوق. والمفهوم والمنطوق، الكلام الذي نلقيه تارة يدل بألفاظه بالحروف التي نطقت بها من فمك تدل على المعنى، كما لو قلت لك زيد قائم، الذي تلفظت به أنا والذي نطقت به نسبة زيد إلى القيام، زيد قائم، هذا الذي تلفظت به أنا. فذهب أحد الأشخاص وقال الشيخ يقول زيد ليس بقاعد. يا أخي أنا ما قلت هذا، أنا قلت هذا، أنا نطقت بهذا، أنا ما نطقت به أبدا ولا جرى على لساني، أنا قلت زيد قائم. لكنه بواسطة العقل فهم أنه إذا كان قائما لا يكون قاعدا، إذا كان قائما لا يكون قاعدا. هذا فهمه بعقله من خلال الألفاظ التي تلفظت بها بلساني. إذن كل الكلام الذي نلقيه تارة يدل بمنطوقه أي بما نطقت به، وتارة يدل بمفهومه أي ما يفهمه العقل من الكلام، ما يفهمه الإنسان بواسطة العقل من الكلام. ونذكر على ذلك مثالا من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يعني لا يتنجس. الماء إذا بلغ قلتين، والقلتان مقدار، إذا بلغ المقدار الفلانية تقريبا هو 200 لتر تقريبا بالحجوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عنده قدرة الدفع، يدفع عن نفسه النجاسة، كثير صار ما يتأثر بالنجاسة بالشروط المعروفة عند الفقهاء والتفاصيل المعروفة، وليس مطلقة، لأنه لو تغير أحد أوصافه يصير نجسا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، نحن حينما نسمع هذا الكلام نفهم منه شيئين وليس شيئا واحدا. الشيء الأول، إذا كان الماء أكثر من قلتين، بحيرة تتنجس بملاقات النجاسة؟ لا، أيهما هذا المسكوت عنه إذا كان أكثر من قلتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح به، مسكوت عنه، لكن حكمه يوافق حكم المنطوق ولا أم يخالفه؟ يوافق حكم المنطوق، المنطوق به إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب هو أكثر من قلتين، إذن لا يحمل الخبث من باب أولى، لا يحمل الخبث من باب أولى، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. ويفهم العقل أيضا من اللفظ، يفهم الإنسان بواسطة العقل من اللفظ معنى آخر، إذا كان الماء أقل من قلتين، إذا كان الماء أقل من قلتين ما حكمه؟ يتنجس. إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. المسكوت عنه وهو إذا كان الماء أقل من قلتين، مخالف للمنطوق في حكمه أم موافق للمنطوق في حكمه؟ مخالف. هذا يحمل، هذا لا يحمل. قال: وبناء على ذلك الكلام الذي نلقيه له دلالتان، دلالة في محل النطق ما تدل عليه الألفاظ التي تلفظت بها، ودلالة أخرى وهي ما تفهمه بعقلك من هذا الكلام، سواء أكان المفهوم موافقا في حكمه للمنطوق أم كان مخالفا للمنطوق في حكمه. ما يوافق المنطوق في حكمه يسمى مفهوم الموافقة، وما يخالف المنطوق في حكمه يسمى مفهوم المخالفة. وكل كلام نلقيه تقريبا له مفهوم، إما أن يشتمل على المفهومين وإما أن يشتمل على أحد المفهومين. فقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، سكت عن الضرب، يجوز الضرب؟ لا، يحرم من باب أولى. ولو كانت هناك كلمة إيذاء أقل من أف لذكرها القرآن الكريم، ولكن لا يوجد إيذاء في الدنيا أقل من هذه الكلمة. إذن الكلام تارة يدل بمنطوقه وتارة يدل بمفهومه. الكلام المنطوق به، الكلام المنطوق به يدل على المعاني، لكن دلالته على المعاني هل هي متساوية؟ هل هي متساوية؟ قال العلماء: لا، ليست متساوية. كالكلام الذي ذكرته لكم في المدركات، قلت لكم المدركات إما أن تكون يقينية وإما أن تكون ظنية، وكل ظن يلازمه وهم في الذهن، وإما أن تكون من قبيل الشك. قال: وكذلك دلالة الألفاظ على مدلولاتها. فقول الله تعالى: قل هو الله أحد، تدل قطعا على الوحدانية. هل فهم أحد من أهل الأرض جميعا أن كلمة أحد يعني له شريك؟ لا، تدل على الوحدانية دلالة قاطعة. محمد رسول الله، في شك في أن المراد هو نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يشك في هذا. تبت يدا أبي لهب وتب. في أحد قال المراد بأبي لهب ذات أخرى غير الذات المعروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كثير من الألفاظ دلالتها قطعية لا تحتمل التخلف أبدا. وفي بعض الحالات تكون الدلالة ظنية، تكون الدلالة ظنية تدل على معنى راجح عندي لكن يحتمل النقيض، يحتمل التخلف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة في فهم هذا في معنى هذا الكلام، اختلفوا في المراد منه. فبعضهم قال المراد الإسراع، يعني صلوا وأسرعوا، لأن الصلاة مؤقتة ولا يجوز لنا أن نخرجها عن وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمرنا بفعل الصلاة بعد الوقت، فصلوا وانطلقوا. وبعض الصحابة قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا وصلوا في بني قريظة بعد المغرب قضاء. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين على ما وصل إليه اجتهاده، لأن الكلمة محتملة لكلا المعنيين. الذين غلب على ظنهم أن المراد الإسراع فهموا من الكلام معنى، دل الكلام عندهم على معنى، لكن دلالة هذا الكلام على المعنى الذي فهموه هو الإسراع كدلالة قل هو الله أحد، تلك دلالة قطعية لا تحتمل التخلف أبدا، وهذه دلالة ظنية تحتمل التخلف. ومن هذا القبيل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهم الشافعي ومن مشى على منهجه أن المراد بالقرء هو الطهر، لكن لو سألنا الشافعية أما يحتمل أن يكون المراد بالقرء الحيض، يقول احتمال قائم وفي عليه أدلة، لكن أنا الراجع عندي هذا، الراجع عندي هذا. طور ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره من أن يضع خشبه على جداره، لا يمنعن أحدكم جاره من أن يضع خشبه على جداره. إيش المراد بالجدار؟ جداري أنا، جاري يريد أن يضع سقف ويضع الخشب على جداري، فهل النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أنا أن أتعاون معه على المعروف وأسمح له بأن يضع خشبه على جداري؟ محتمل. أم أنه جاري بنى جدارا بجانب جداري، وحينما يبني جدارا بجانب جداري قد يضر به لأمور كثيرة، إذا انهدم جداره قد ينهدم جداري، أمور الرطوبة، أمور كثيرة محتملة. فأقول له لا، إذا أردت أن تضع الخشب ضعه بالعكس، لا تضعه على الجدار الذي هو ملاصق لجداري. من مراد بالجدار؟ قال يحتمل كلا المعنيين على السواء، كلا المعنيين على السواء. كلمة مختار منين جاية؟ إيش هو أصل؟ ما هو أصلها؟ هل أصلها مختير؟ انقلبت الياء ألفا بالعلل الصرفية وصارت مختار، أم أنها مختير؟ هل المختار هو الذي يختار الناس، أم المختار هو الذي يختاره الناس ليكون رقيبا عليهم، ليكون قائدا لهم، ليكون مشرفا على أحوالهم، ليضبطهم؟ إيش هو المختار؟ هل هو مختير؟ اختار من يختاره الناس، أم هو من يختار الناس؟ يقول له المسؤولون اختر لنا 10 من الحي فيختار 2 أشخاص لعمل ما. ما المراد بالمختار؟ كلاهما على السواء 100%، 50% يحتمل هذا و50%، 50% يحتمل هذا و50% يحتمل هذا، لا ترجيح، كلا الأمرين وارد. هذا يقال له مجمل دلالة الألفاظ على المعنى، إما أن تكون قطعية فتسمى دلالة النص، دلالة النص. ولذلك تجدون الفقهاء يقولون في كتبهم وهذه الآية نص في الموضوع. نرجع إلى موضوع الاصطلاحات الفقهية، كثير من الناس يقولون نص يعني أن الله تعالى نص عليها، ولم يخطر ببال فقيه هذا. مرادهم أن هذه الآية تدل على المعنى الذي نريد أن نتكلم عنه دلالة قطعية، نص أي أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة قطعية لا تحتمل التخلف. وقد يقولون وهذه الآية ظاهرة، أو هذا الحديث ظاهر في الموضوع. إيش يعني ظاهر؟ يعني قابل للتخلف، أي أن دلالته على المعنى الذي توصلت إليه أنا دلالة ظنية وليس دلالة يقينية. وتارة يقولون هذا مجمل، يعني أنه احتمل نوعين من الدلالة، احتمل معنيين على السواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وإذا أردنا أن نعمل معادلة ما بين هذه الألفاظ وبين المدركات، يصير عندنا النص مقابل العلم أو العقيدة أو الإيمان كما ذكرت، والظاهر يقابل الظن، والمجمل يقابل الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فتارة تجد أن الدلالة قطعية، وتارة تجد الدلالة ظنية، وتارة تجد الدلالة محتملة لكلا المعنيين. وأما المفهوم فقد ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة له أقسام، إما أن يكون أولويا، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أدونا. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام متعددة، هناك مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفاهيم متعددة تقرؤونها في الكتب الموسعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.